الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. سنيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. يأتي دوما برب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وذاتي كم أنميها بعلم يرفع الإنسان، ويأسرني جمال الكون فيما أبدع الرحمن، وأحسن طاعة المولى وأدي الفرض في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل الميزان. من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. برب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. ولي صحب هم الأخيار، نعم الصحب والخلان، قلوب قد تآخت في محبة خالق الأكوان، ولي وطن أباني فيه ما في الأرض من أوطان، بلاد حرة ألقى بها حرية الإنسان. الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. كتاب الله يحفظني، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات